يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر عمل حرس الحدود من الرباط؟ حسب النية، حسب النية، إنما لكل امرئ ما نوى. إذا نوى بهذا حراسة بلاد المسلمين ومنع تسلل الأعداء فلهم أجر المرابطين. نعم. يقول علما أن البلدان المجاورة ليست بلاد كفر، بلاد اعتداء، لو ما هي بلاد كفر إذا كان فيها اعتداء، فيها عدوان وفيها تسلل أعداء، ولو كانت ما هي بلاد كفر يعني يمنع الضرر عن بلاد المسلمين، يعني مخدرات تهرب من الحدود، أشياء أسلحة تهرب للضرر بالمسلمين، فهذا من الرباط. نعم.